الخطأ الرابع الخامس والستون. نعم الخامس والستون بيقول في المحاضرة رقم 40 في السلسلة هذه سلسلة سؤال وجواب بيقول ليس كل رد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا وليس كل ترك يعد كفرا. ليس كل رد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا وليس كل ترك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا. ليس كل رد يعد كفرا هذا الكلام يحتمل يعني حتى لا نظلم الرجل يحتمل إما ليس كل رد أي ممن رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم هذا قد يكون مثلا الرجل إيه جاهلا بالحديث مفهوم لا يعرف الحديث فيرد الحديث لكن لا يعرف هو صحيح ولا ضعيف ولا لا يعرف فرد الحديث يقول لك ما ينفعش النبي عليه الصلاة والسلام لا ما يقولش الكلام ده الكلام ده مش مقبول مش هاخده أبدا هرد الكلام ده هو ما يعرفش. ليس كل من رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام هل يريد ليس كل من رد من جهة الرد يعني ليس كل رجل يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافرا مفهوم هذا يكون كافرا الكلام مستقيم لأن قد يكون جاهلا أو ليس كل رد من جهة المردود أي السنة نفسها يعني ليس كل حديث ترده يكون إيه يكون كفرا والثاني أظهر لما لأنه قال ليس كل رد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا لو كان الجهة الراد لكان يقول ليس كل رد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد صاحبه أو رد كافرا لو كان الكلام كده مستقيم ليس كل رد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد رده كافرا ممكن يكون جاهل بالحديث ما يعرفش لكن هنا بيقول ليس كل رد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا إذن جعل هنا الكلام الأظهر في الكلام أنه يعود إلى المردود اللي هي آثار النبي عليه الصلاة والسلام سنته عليه الصلاة والسلام مفهوم هذا الكلام؟ إذا كان من هذا وهذا هو الأظهر لأنه كما قلت لو كان يريد الراد نفسه لا المردود لكان يقول ليس كل من رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافرا واضح كلامي ولا؟ مفهوم؟ لكن هو يريد ولماذا قلت يريد ليس هذا رجما بالغيب إنما هذا من ظاهر كلامه يقول ليس كل رد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا إذن جعل هنا يعد كفرا وهو المردود مفهوم هذا إذن ليس كل رد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا ده المقطع الأول وهذا الذي ذكرته في المقطع الأول طبعا كلامه فيه خطأ محض ليه؟ لأن الرد عند أهل العلم بمعنى الجحد أنا أرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يقال له مثلا هذا الحديث صحيح والأئمة صححوه والأمة تلقته بالقبول يقول لك لا الكلام ده مش داخل عقلي طب الحديث صحيح صحيح البخاري صحيح مسلم أجمعت الأمة عليه تلقته الأمة بالقبول يقول لك لا الكلام ده ما ينفعنيش ما ينفعش في الزمن ده الزمن اللي انت عايش فيه ده ما ينفعش ما ينفعش نمشي الكلام ده فيه الكلام ده كفر وصاحبه يكون كافرا مفهوم هذا فرق بين أن يكون جاهل علم أن يرد ويجحد هذا يكون صاحبه كافرا شوف الشيخ صالح الفوزان بيقول إيه عند كلام البربهاري في شرح السنة البربهاري شرح السنة بيقول إيه يقول ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هذا أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. تعتقد أن هذا إيه؟ أن هذا كافرا لأنه بين له وأصر على جحوده ورد للآية رد للحديث. تقول قال الله عز وجل كذا، يقول لك لا إيه الكلام ده إزاي؟ تقول القرآن اهو اقرأ الآية هي موجودة، يقول لك لا ما ينفعش في زماننا ده، رأى الآية بينت له الآية، يقول لك ما ينفعش الكلام ده، هذا جحود يكون كافرا. واضح هذا؟ طيب هذا الحديث يقول لك ما في عذاب القبر ايه، وحديث اللي انت تتكلموا فيها ايه، وحديث الشفاعة ايه، وحديث الحوض ايه، واو. طب نقول له هذا الحديث صحيح، انظر صحيح البخاري صحيح مسلم اجمعت الأمة على صحته وتلقته به بالقبول. يقول لك لا لا الكلام ده ما ينفعش عندنا، العقل حتى ما يمشيش معاه، زماننا ده ما ينفعش فيه الكلام ده. هذا ايه؟ جحود لايه؟ لاثار النبي عليه الصلاه والسلام. البربهاري بيقول لك ايه؟ قد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام، فاذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقه. طبعا دي مساله ثانيه شرحتها انا في شرح السنه للبربهاري، لانه لما قال هنا فهو مؤمن مسلم، البربهاري علمنا من هذا انه يقول بان الاسلام والايمان شيء واحد، بالاسم لا بالحقيقه، لانني اقول بان فلان مسلم. مفهوم هذا؟ لأنني أراه يصلي يزكي يصوم يحج، مفهوم هذا؟ لكن هل أقول بأنه مؤمن؟ الله أعلم، يأخذ أحكام الإسلام في ظاهر الدنيا، لكن قد يكون منافقا كمثل المنافقين الذين كانوا على عهد محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أقول فلان مسلم، لا يقول شكلك كده منافق متستر، ها؟ لا، زي الجماعة اللي ماشيين في حزب متستر، ظهر منه السنة، ظهر منه الإسلام، يصلي يزكي يصوم معنا يحج معنا، له الإسلام، مفهوم هذا؟ وله أحكام الإسلام وأحكام المسلمين. لذلك قال فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني تسميه مسلم، أما أنه مؤمن في الباطن هذا ليس لك، إنما له اسم إيه؟ الظاهر، كما قال عمر في صحيح البخاري أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع، الوحي الذي كان يفضح المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم كان يفضح المنافقين، حتى قال حذيفة كنا سيسميهم رب العالمين، مفهوم هذا؟ قال أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع فلا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا السوء عاملناه بالسوء، ومن أظهر لنا الخير عاملناه بالخير، ووكلنا نيته، النية هذه إيه؟ أمر باطن من أعمال القلوب، ووكلنا نيته إلى ربه. واضح هذا الكلام؟ إذن هنا بيقول فهو مؤمن مسلم بالاسم، مؤمن مسلم، علمنا أن البربهاري بيقول بأن الاسم الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا فيه خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة، والتحقيق الذي عليه الجمهور من مذهب ابن عباس وما ذهب إليه الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذه المسألة في المجلد الثامن مجلد مجموع الفتاوى، وهو مفرد كتاب وحده، كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام ابن تيمية، استفاض في هذه المسألة وفرق بين الإسلام والإيمان، فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا ذكر الإسلام في موضع وحده يدخل فيه الإيمان الذي هو أعمال القلوب والاعتقاد. واضح هذا؟ وإذا ذكر الإيمان في موضع فيدخل فيه الإسلام الذي هو أعمال الظاهر. انظر مثلا لحديث وفد بن عبد القيس في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، لم يذكر هنا وحج البيت لأنه لم يفرض بعد. إذن هذه أعمال إيه؟ ظاهرة، ومع ذلك سماه إيمانا، وهذا دليل أهل السنة على أن الأعمال إيمان، تسمى إيمانا، مفهوم هذا؟ فذكر هنا الإيمان، مع أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه السلام ما الإسلام؟ عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بنفس التعريف حديث وفد بن عبد القيس، أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر هنا الإسلام، الإيمان الذي ذكره حديث وفد بن عبد القيس، فسره بمعنى الإسلام، لكن لما قال هنا الإسلام لأن الإسلام جبريل سأله مع الإيمان، فإذا جاءت كلمة الإسلام مع الإيمان في موضع واحد فيذكر الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة من الاعتقاد وأعمال القلوب وإلى آخره. إذا افترق ذكر الإيمان في موضع لوحده يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا يدخل فيه الإيمان أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ لكن مذهب البربهاري هنا مرجوح، مفهوم؟ مع أنه مذهب البخاري، لكن مذهب هذا مرجوح. شيخ الإسلام تيمية من أراد أن يتكلم أن يبحث في هذه المسألة استفاض فيها جدا، وقد فرق الله عز وجل بين الإسلام وبين الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، إلى آخره. واضح؟ فقال هنا البربهاري ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من أثار النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخره. الشيخ الفوزان علق عليه قال إيه؟ قال إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها أو أنكر شيئا من القرآن أو أنكر شيئا من السنة. إذن الشيخ الفوزان فسر معنى كلمة رد يعني جحد وإنكار، وده تفسير الشيخ ابن عثيمين أيضا في تعليقه على لمعة الاعتقاد لابن قدامة. مفهوم هذا؟ إذن الرد عندهم بمعنى الإيه؟ الجحد الجحد والإنكار. فيقول إذا جحد القرآن أو بعض أو السنة الصحيحة أو بعضها أو أنكر شيئا من القرآن أو أنكر شيئا من السنة الصحيحة فهذا يحكم عليه بالردة، لأنه مكذب لله ورسوله ما لم يكن جاهلا أو متأولا أو مقلدا. فماذا؟ مسألة مقلدا هذه فيها تفصيل لابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، فصل في مسألة المقلد، من هو المقلد الذي يؤاخذ ومن المقلد الذي لا يؤاخذ. قال أو ما لم يكن جاهلا أو متأولا أو مقلدا فهذا يبين له، هذا يبين له. الحديث خد بالك صحيحة، الحديث خد بالك الأمة تلقتها بالقبول، مفهوم هذا؟ هذه آية من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك رد وأنكر وجحد، فإنه فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة. والمراد بآثار رسول الله الأحاديث، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة. إذن قول زهران ليس كل من رد آية، ليس كل من رد حديث رسول الله يعد كفرا، ليس كل رد لحديث الرسول يعد كفرا. قلنا ليس كل رد، الظاهر في الكلام أنه يريد المردود وهي الأحاديث، مفهوم هذا؟ معنى قوله ليس كل رد يعد كفرا، إذن عنده أحاديث تعد كفرا وعنده أحاديث لا تعد كفرا، مفهوم هذا الكلام؟ عنده أحاديث تعد كفرا وعنده أحاديث لا تعد كفرا. طيب ما هي الأحاديث التي عنده تعد كفرا؟ لو هنتكلم مثلا معاه في مناقشة، ما هي الأحاديث؟ ده أنت عندك من أنكر نزول المسيح، الأحاديث متواترة في صحيح البخاري ومسلم، عندك ليس بكافر. طب ده من أنكر الأحاديث في الدجال ليس بكافر. اللي ينكر البخاري كله كل جملة وتفصيلا، لا هتقول لي بقى جملة وتفصيلا كله ليس كفرا. تذكرون ماذا قال؟ يقول لك البخاري نفسه قتله ليس كفرا، فما بالك بإنكار صحيحه. شوف الرجل، يعني أقسم بالله أنا لو حاكم الرجل ده أجلده، والله الذي لا إله غيره أجلده، وهذا حده في الإسلام، يجلد يعذر في الإسلام، والله يجلد ويسجن ويحجر لو أنا حاكم أفعل فيه هذا الكلام الخبل الذي يقول. يقول لك إذا كان البخاري نفسه قتله ليس كفر، فبلك ده برد بإنكار صحيحه، فمن باب أولى يعني لا يكون كفرا. هو فاكر البخاري ده يعني إيه؟ رئيس مجلس إدارة التحرير، ها؟ في الأخبار مثلا اللي في الأهرام بيكتب كلام، فما بالك بقى أنت لو قتلت رئيس التحرير بتاع الأخبار مش كفر، فما بالك لو رديت الأخبار كلها، ها؟ الجرايد بتاعته برضو مش كفر. أنت فاكر واحد قاعد بيألف، ها؟ أنا مش عارف الراجل ده قاعد بيقول إيه يعني. انت فاكر واحد قاعد بيألف يعني البخاري ده بيكتب كلام كتاب كده بيكتبه يعني بيألف؟ هذه حديث مسندة الى الرسول عليه الصلاة والسلام عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى النبي عليه الصلاة والسلام، طب لو كنا وكنا وقتها، طب قتل البخاري ومسلم ابي داود النسائي ابن ماجه احمد مالك في موطئ ابن حبان البزار ابن خزيمه كتب السنن كلها لو قتلوا اصحابها جميعا كفر؟ ها؟ لا مش كفر، ليس كفر. طب لو انكروا السنه كلها البخاري ومسلم والسنن الاربعه ومسند احمد والبزار وابن خزيمه وابن حبان الى اخره، لو انكروا كلها بقى السنه على كلامه لا تعد، لا تعد كفر. وهذا خلاف اجماع اهل السنه الذي نقله غير واحد الشوكاني وابن حزم في الاحكام. انت كده معنى كلام، انت بتلقن القرانين حجه، انت بتلقن القرانين حجه. لو ان القرانين اخذوا الكلام هذا من طلعة الزهران يجعلوها حجه وشبهه للمسلمين، يقول لهم احنا لو قتلنا، شوفوا يا جماعه انتوا بتكفرونا ليه، انتوا بتكفرونا ليه؟ عشان انتوا بتنكروا السنه. طيب احنا لو قتلنا البخاري ومسلم و و و و, و الى اخره، ده كفر؟ ردوا لا ليس بكفر. طب احنا لو انكرنا بقى كتبهم ايهما اعظم ايها الناس؟ قتلهم طبعا، هيقولوا كده، الا قتلهم طبعا اهو خلاص، وقتلهم مش كفر، يبقى رد السنه ايه؟ ليس كفر. شوف بيلقن الناس ايه؟ المفترض ان هو بيعلم الدين ويعلم السنه، ده شوف بيلقنهم ايه؟ شوف الخبل اللي احنا عايشين فيه، نسال الله السلامه والعافيه. فالشيخ الفوزان يبين هنا بان الرد بمعنى الجحود والانكار، فبيقول لك ليس كل رد يعد كفرا. طب ايه هي التي يعد كفرا عندك؟ ده اذا كان البخاري وهو السقف، قبه الاحاديث، قبه السنن، انت بتقول من انكره ليس كافرا. طب فما دونه، ما دونه اولى. وانت تلاحظ ان اعداء الاسلام واعداء الدين واعداء السنه ليه مركزين على البخاري؟ ما بيتكلموش مسلم وابو داود واحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه ليه؟ ها؟ ما هو لو تكلم في البخاري واسقط لك البخاري، الله يرحم اللي تحت بقى. ما خلاص انت تتكلم في ايه؟ ما خلاص الله يرحمهم بقى، اللي تحت دول كلهم الله يرحمهم. لذلك على طول يكلموا فين؟ في البخاري، في البخاري، في البخاري. وما اظن الا انها رفعه لشان البخاري، وان الله عز وجل يجري ثوابه على السنه هؤلاء، يسب ليل نهار. لذلك عائشه رضي الله عنها كما في مصنف ابن ابي شيبه لما قيل لها ان ابا بكر وعمر يسب، بيقول ده في ناس بتسب ابو بكر وعمر، فرفعت يديها فظننت انها ستدعو عليهم، فقالت اللهم لك الحمد انك اجريت ثوابهما وهما في قبرهما. ده انت اجريت الثواب لهم في ايه؟ في قبورهم. اظن هذا للامام البخاري رحمه الله عليه، واضح؟ فانت لما تيجي تقول لا كل ليس كل، طب لا يعد كفرا، ما هي الاحاديث؟ ده انت البخاري نفسه انت اذا انكرت تقول من انكره ليس كفرا، ما باولى السنن كلها. فانت ما عندكش ايه؟ ما عندك ضابط في هذا الكلام. اما المقوله الثانيه، ليس كل من ترك سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام يعد كفرا، ليس كل ترك يعد كفرا. ليس كل ترك يعد كفرا، نعم صحيح، لان ترك النبي عليه، اذا تركت طلب النبي عليه السلام، طلبه عليه الصلاه والسلام قسمان، اما ان يكون طلب وجوب واما ان يكون طلب الاستحباب. وطلب الوجوب هذا اما ان يكون تركه كافرا كمثل امر الصلاه، واضح هذا، واما ان يكون تركه اثما. فليس كل ترك يعد كفرا، نعم هذه الجمله ايه صحيحه، لكن الجمله الاولى هذا ضلال مبين. ليس كل رد الاحاديث يعد كفرا. وذكرنا كلام الشيخ صالح في هذه المساله.